ملك اليمين موجودة موجودة، ولكن ليست موجودة الآن يعني عمليا، ليست موجودة الآن عمليا. فملك اليمين أصلهم أسرى الحروب، وكانوا منذ ما يقرب مثلا من 60 سنة مثلا أو وفي بعض البلاد 100 سنة، يعني قبل قرن من الزمان كان العبيد موجودون، كان العبيد موجودين، وكانت هناك أسواق يباع فيها العبيد. ويقال بعض بلاد إفريقيا تجارة العبيد موجودة فيها إلى الآن، إلى الآن يعني اللي عاوز مثلا أمة يروح هناك يشتريها مثلا. لكن هناك بيبقوا بقى عبيد إيه جنوب، يعني سود تماما، يعني من أراد الأمة لكي يمتع بها نفسه يملك اليمين فلن يجد بغيته، لن يجد بغيته. فملك اليمين شرعا موجود، ولكن واقعا غير موجود، ولكن يعني يمكن أن يكرر الزمان ليعود مرة ثانية، ليس هناك ما يمنع بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة إلى حكم الدين في البيع بالتقسيط لا بأس به عند كثير من أهل العلم، الله تعالى أعلى وأعلم. أنا قلت يا شيخ أحمد فريد، الله يقول يا شيخ أحمد مريد، فأنا قلت مريد إيه؟ فريد، فده أمر طيب، لأن شيخ أحمد فريد يعني من إخواننا المشايخ الأفاضل الذين نحبهم حبا جما، ومن أكثر الناس سمتا وأدبا، فنسأل الله تعالى أن يبارك فيه. ده والله نعمل هنا استفتاء. الاخ بيقول نريد ان تكون لك اسئلة وامتحانات في هذا الدرس ومتابعة لتثبيت ما تقول، فعرضنا في هذه المسألة عندك استعداد ان يعني كده اختبارات، بس لو عمل اختبارات ممكن ما يجوش. يعني اضرب حاجة في الدرس ان انتوا بتجيبوا كده بأريحية كده بتجيبوا تمشي كده يعني فرح كده، لكن عملنا بقى درس بقى هذه مشكلة. احنا قبل كده قلنا ان احنا هنعمل بقى يعني مكافآت زبادي وحاجة زي كده، بس رجعنا ورا تاني قلنا بقى ان الناس بتوع الزبادي يعني ممكن يخاف. فرأيكم في الاقتراح ده؟ على كل احنا نتحوله للجنة متخصصة تقوم على درسه وفحصه والبت فيه ان شاء الله، ان شاء الله. وقت الحقيقة تمام كده ان شاء الله. علي رحمة الله. توفي الوالد من 2 سنين، نسأل الله جل أن يرحمه رحمة واسعة ورحمة المسلمين جميعا، فأريك مبلغ من المال لعدد 3 بنات قصر والثورة المجلس الحزبي على المال وأودعه لحسابهم في بنك مصر حتى يبلغوا السن القانوني 21 سنة، فهل هناك زكاة على هذا المال؟ علم بأن البنت الكبرى قد بلغت السن القانوني هذا الشهر واستلمت مالها، فكيف تحسب زكاته؟ طبعا يجب الزكاة على هذا المال، على أصل هذا المال يجب الزكاة على أصل هذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم. هل سؤال طبعا مش موجود في هذه الأسئلة، ولكن يعني أنا أسأله من هذه الفائدة، هل يجوز أخذ الفائدة؟ لا يجوز أخذ الفائدة من هذا المال، لا يجوز أخذ الفائدة من هذا المال، ولو أخذوه يأخذوه ليصرفوه في المصارف العامة، وهذا أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هو صاحب المتوفى دوت ده أصلا مدير بنك، مش السؤال بتاعنا ده؟ اه هتسوق بقى ده هتسوق بقى نشوف الفوت. هذا الفترة إن شاء الله المسألة يعني إيه في هناك بعض التفصيلات فيها جديرة بالبحث ربما تبحث ويكون فيها كلام آخر بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز الجمع بين النية في صلاة النوافل مثل جمع ركعتين في حيث مسجد؟ التوسع يعني كان هذه سلف أنهم يجمعون النوايا، ولكن من جمع النية فلا بأس به في النوافل دون إفراط، دون إفراط، والله تعالى أعلى وأعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي مسألة متى جمع النوايا ديت، يعني كنت أنا كتبت فيها حاجة صغيرة كده أقول لكم مجازا مرة قادمة، لأن أنا إيه يعني لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس إن شاء الله. هناك بعض الذين الأسير يبيع أولاده لفقرهم ويتم بيعهم أكثر من مرة، فهل أولاد منك يمين؟ والله أنا مش عندي تصفيات مثل ذلك، أنا سمعت عنها ولكن لا أدري هل المسألة ديت عليها سد تتم. أنا لا أدري، لا أعرف ذلك. مسألة الأمة الأولاد اللي هم بيباعوا في بنجلاديش مثلا أو تايلاند أو البلاد ديت، بيبقى مثلا الولد $5,000 أو كده، هل بمقتضى البيع ده هو بيبقى ده ملك يمين؟ يعني لو في بنت اتباع بهذه الصورة، ولا هو بيبقى عقد مثلا فترة محدودة وترجع لأهلها تاني؟ وللمسألة أنا مش أنت تفصلت لهذا الأمر. وبعدين في مسألة إن هما الآباء هؤلاء بيقعوا في حرمة، أنه لا يجوز بيع الحر، لا يجوز بيع الحر، فكيف يبيعون حرة؟ فكيف يعني يبيعون حرة؟ فلو كان ده بيع مطلق، بيع مطلق، فيعني المسألة أرى الله أعلم أنها لا تجوز. أما إذا كان مثلا فترة محدودة، يعني كنوع من الاستخدام، يعني قولي ولد تاخده مثلا 7 سنين أو 10 سنين في مقابل $5,000 ويترجعه تاني، يعني ممكن المسألة تقبل بهذه الصورة. لكن ان هو يبيع ويبقى ملكه بقى وخلاص الكلام ده، لا لا والله اعلم. هناك نصوص صريحه في انه لا يجوز بيع الاحرار. هل انا شوكان الشيعي؟ لا، ليس شيعيا. وغايه ما في ذلك الامر ان الامام الشوكاني تفقه في المذهب الشيعي الزيدي، ثم بعد ذلك لما عرف خطاه وعواره وابتعاده عن الهدي والسنة، انقلب عليهم وفاضحهم وألف كتابا عظيما اسمه السيل الجرار، السيل الجرار على حدائق الأزهار. حدائق الأزهار هذا من كتب الفقه الشيعي المعتمدة في بلاد اليمن، فنقض فيه المذهب الشيعي الزيدي. وأكمل هذه المسألة الإمام ابن الوزير، الإمام ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم، مش الحال؟ نعم. هتقول لي طب هو بيقول مثلا علي عليه السلام؟ لا، هذه من بعض التأثيرات، يعني ممكن يكون متأثر في بعض المصطلحات أو الألفاظ، ولكن ليس هو على المنهج الشيعي. يعلم الله تبارك وتعالى، انا لو استطيع ان انا اجر يعني حنطور، ماشي حنطور هيبقى سريع شوي، اجر حمار اعرج واجر عليه ميكروفون واطوف المنصورة شارع شارع واتكلم، ما قصرت في ذلك. ولكن هناك اعتبارات كثيرة ينبغي ان يراعيها المرء، ويعني ان شاء الله عز وجل درس الثلاثاء لو بعد الفجر ربما يعود، وربما نحن نجتهد بدل أن يكون بعد الفجر يكون بعد المغرب. أنا أجتهد والله تعالى أعلى وأعلم، وربنا وفقنا في كل ما سعينا، وإذا علم الله تعالى في قلوبنا خيرا ثبتنا على ذلك الخير، والله المستعان. طبعا في درس آخر هيكون في عقيدة، يعني يكون في درس تفسير ودرس عقيدة إن شاء الله. مسألة إطلاق اللحية الآن شعار من شعار أهل السنة، إطلاق اللحية الآن شعار من شعار أهل السنة، فالحرص عليها أمر جيد وأمر حسن، والصبر على الأذى الذي قد ينال المرء من جرائها إن شاء الله مثوبة ومقام عند الله تبارك وتعالى. ولكن لابد كما أنت تجتهد في إظهار لحيتك أن تجتهد في إظهار بقية شعائر الدين التي تقدر عليها من الخلق الحسن والمعاملة النبيلة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يجب أن تحرص عليها، والله المستعان. الشيخ محمد عمرو هذا أخ حديث، ولعله من أنجب طالبة الحديث في مصر، مكانه في القاهرة، ونسأل الله عز وجل أن يعينه على خير ويتمم شفاءه. ومعرفتي به في سنة 81 وسنة 82، وعرفته في مكان فاضل كثير من الناس يرهبون، ولكن الحمد لله أننا لم نرهب ذلك المكان. وأكثر ما أعجبني في ذلك رجل كان شابا صغيرا في ذلك الوقت، وكان ممتلئا بالحيوية، وكان يملي بعض المباحث الحديثية من ذاكرتي، ودونتها في كشكول عندي، يعني أنا كتبتها في كشكول عندي ولا زال موجودا الآن. وأعجب ما في ذلك الأمر عندما راجعت هذا الكشكول على الكتب بعد أن رجعت من هذه الرحلة السعيدة، فوجدت أن هذا الكلام مطابقا بالكلمة، مطابقا بالكلمة. فلو قلت بأن هناك دار قطني موجود في ذلك العصر، أظن أن ذلك الدار قطني لعله وأكون محمد عمرو، فنسأل تبارك وتعالى أن يبارك فيه. نعم هناك بعض الهنات التي وقع فيها أقول الشيخ محمد عمرو، ولا أدري كيف رجع في هذه المسائل، يعني كان الأول بيقول بمذهب جماهير أهل الحديث في أن الحديث الضعيف إذا تعضض من طرق فإنه يتقوى إلى درجة الحسن، إلا أنه ذهب في الفترة الأخيرة إلى أن الحديث لا يتعضض من مجموع طرقه، ونفى ذلك وتراجع عن ذلك الكلام. فلعل له في ذلك وجه، ولعل ذلك الوجه ليس بالضعف الذي هو يعني ينأى عنه بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل تعالى أن يجعل الحق يعني مرشدنا ومآلنا بإذن الله تعالى. شراب الشعير الذي لم يخلطه الكحول لا بأس به. كون ان من التمر خمرة، من العسل خمرة، من الزبيب خمرة، وذلك يعني من الاسم ان الزبيب خمرة، وذلك اذا نبذ فترك، من التمر خمرة اذا نبذ فترك. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ، والنهي عن الانتباذ هو نهي خاص، والمقصود بالانتداد هنا هو الانتداد الذي يصير هذا النبيذ خمرا، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له التمر في الماء، فإذا استيقظ من نومه شربه، مش الحصل كم ده ما حصلش، فإذا اشتد طرحه ولم يشرب، إذا المقصود بذلك إذا اشتد فصار خمرا. أخ تقدم لابنة خالته مع العلم أنها وأختها رضعت ما أخوه من أمه، فإذا تزوجها لا يجوز أن يتزوجها لأنهم اجتمعوا على ثدي الأم، وهذه مسألة مشهورة في الفقه بمسألة لبن الفحل. مسألة إيه؟ لبن الفحل. فإذا اجتمع الناس أو الذكور أو إناث على ثدي الأم لا يجوز أن يتقدم لخطبة ابن خالته. إذا طلقت البكر قبل الدخول عليها فالعقد زوجها صحيح على نفس الرجل؟ لا، ملكت نفسها وأصبحت يعني بائنة عنه، وأصبحت بائنة عنه بينونة صغرى وحسب الطلق، يعني بانت عنه وملكت نفسها وحسب الطلقة. فإذا أراد أن يتقدم إليها تقدم إليها من جديد بعقد جديد ومهر جديد. ونصيحتي أن من طلق زوجته قبل الدخول عليها لا تقبله بعد ذلك أبدا. احنا لسه أول في الأول القصيدة ولازم طلاق، أمال بقى لما يبني بها بقى ويبقى مسؤول ويحصل بقى في الأمر أمر يعمل إيه بقى؟ يتبعها بقى، يعني لسه عرسان جداد، ها؟ لا ذاقت عسيلتها ولا ذاق عسيلتها ولم يحمل الأعباء على كتفه، لأن الزوج دلوقتي أعباء ومسؤوليات كثير جدا. من الشباب بيجتهد بقى يشتغل وعاوز يعمل زوجة ويعمل شقة وبتاع، وحاسس بقى انه مش هيبقى راجل الا لما ايه؟ الا لما يتجوز. واخد بالك ازاي؟ كأن الرجولية مش هتتم الا بالجواز. واخد بالك ازاي؟ واول ما يعقد يطلقها. انا بصراحة هذه لو ابنتي والعاقد علي طلقها خلاص انتهت المسألة، لا يرجع إليها مرة ثانية أبدا. لسه في بداية الخط، ها؟ في بداية الخط ويطلق. والحياة الزوجية، واسألوا أي زوجين، الحياة الزوجية عبارة عن أمواج البحر. تعرفين البحر؟ البحر الحياة الزوجية كده، مرة بيهدى ومرة بيعلى، مرة يهدى ومرة يعلى. والزوج بقى بالضبط زي إيه بقى؟ زي القائد السفينة الحكيم. والله اول ما البحر يبقى هادي ياخد السفينة ايه؟ بسرعة، حتى يصل بسرعة. اول ما الموج بيعلو يبدأ انه ايه؟ يتريد ويتأنى ويترفق ويحتال، ويشوف الموجة جاية شمال يحود هنا، جاي كده يجي كده، وهكذا. واخد بالك ازاي؟ دي الحاجة الزوجية. لكن بقى الراجل بقى بيتزوج وظن بقى ان زوجته كل الحاجة، فضربه تعظيم السلام، احنا في الجيش وهي بقى الخدمة وهو بقى الضابط، وبت تعالي وتروح بقى السلام، ده مش موجود، مش موجود. واول ما يخش البيت ودور الجيب تبوس ايده وتخلع جزمته وتخلع الجاكة بتاعته، يا حبيبي الكلام ده مش موجود، ما عادش موجود. وبركة يا دكتور محمد، في بقية، أنا بقول على الأغلب، الحكم إيه الأغلب؟ ممكن يكون في بقية، ممكن في بقية، بس بتكلم على حكم الأغلب. أقول الكلام ده عشان إخواننا المتزوجين جداد أو لسه مقبلين على الزواج، لما يشوفوا بعض النظر ديت ما يقولوش إحنا فجعنا، لا، يبقى عارفين كويس جدا. فالمرأة مرأة، حتى لو كان صالح، المرأة مرأة. هبك الذي أحدث ثاني من أجل طيب الكلام جميل، إن كل أخ يحفظ حديث من رواة الصالحين ويحدث به من يقابله، أنا موافق على هذا الاقتراح، واقتراح جيد. ويمكن أن نقول إن ممكن إن أبواب رياض الصالحين، ها، تخير من هذه الأبواب، لكل باب تخير حديثين أو ثلاثة أحاديث واحفظ هذه الأحاديث وحدث بها، لا بأس بذلك، وهذا مشروع طيب جيد. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وألا يحرمنا بركة هذه المجالس، وأن تكون هذه المجالس ثقلا لنا في ميزان حسناتنا وكفارة عن سيئاتنا ورفعة في درجاتنا وكفارة لذنوبنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي إخواننا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي مشايخنا وفي أصحاب الحق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك الله خيرا. نعم. ايوه لا يجوز، ما ينفعش، لا يصح، لان هذا لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. اذا تجتنب الشيء على الطريقه التي يرضى عنها الشرع وفي الوقت نفسه انت تحبه، أنت تحب، ما يمكن هذا. فلابد أن يكون في قلبك ولو جزء من البغض، ولو جزء من البغض. وكلما عظم البغض كلما عظم الاجتناب، كما أنه كلما عظم الحب كلما عظم الفعل. نعم. نعم. الملك المشكلة ان هؤلاء الناس انما يأتون الموالد ويفعلونها متأولين، يعني بسبب جهلهم، بسبب جهلهم. لك أن تعلم بأن معهد إعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف موجود فين؟ معرفة هذا الموضوع. معظم حلقات الشيخ الشعراوي التي كانت يعني تنقل على الهواء مش بشرحها تمام. كانت إما من الحسين وإما من السيدة وإما من السيد البلدي، خد بالك ازاي؟ هذه الحلقات كانت موجودة. لك أن تعلم بأن معظم أساتذة الأزهر من الطريقة الخليلية، لا سيما الذين يعيشون في الشرقية، يعني معظم أساتذة الأزهر الكبار إنما هم صوفية من الطريقة الخليلية، لا سيما اللي هم في محافظة الشرقية. طبعا رأسهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، خد بالك ازاي؟ فلما يجي مثلا رجل بسيط، عامل بسيط، مش عارف حاجة في أي حاجة خالص، إذا كنا قلنا يعني طالب في الجامعة في كلية الحقوق ومش عارف أركان الزواج ولا عارف حاجة في أي حاجة، أمال فبدأ بالراجل البسيط اللي هو ما قرأ ولا عرف ولا سمع ولا أي حاجة. شاف قدامه الجبال والعمائم وما إلى ذلك، وماشيين تحت الأعلام الحمراء الخضراء، مش الحمراء بقى، تحت الأعلام الخضراء، واللي بيضرب بالكاس واللي بيضرب بالرق وما إلى ذلك، وماشيين، واخد بالك إزاي؟ وفي مجالة الذكر هناك عدة مقامات. المقام الأول زي ما قلتلكم قبل كده، الله الله الله الله، طبعا بقى بالإيه؟ بالترقص والتنايه. وبعدين لما بيرتقي درجة يقول إيه؟ هو هو، يعني هو هو هو هو هو. لما بيطلع بعد كده درجة بيعمل بقى إزاي؟ هه، اللي هو الضمير المفرد بس، هه هه هه بس كده. يبقى الأول بيبقى الله، وبعدين هو، وبعدين ايه؟ هيه بس، اللي هو الضمير المفرد، هيه هيه هيه هيه هيه بس كده. يوم يعمل كده لغاية لما تصيب الجلالة يقوم واقع. كان أحد إخواننا الظرفات أخذ المسألة ديت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المسألة كلها كانت موجودة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في أيامين. فكان بيقول لهم اللي هم الطرقيين دول، يقول لهم ايه؟ يعني تعالى أو يأتي أحدكم ولنجعله على حائط. نجيب بقى كده حائط كده مثلا نص متر كده، ارتفاع مثلا 30 متر، ونقول نستر الله، طبعا هو لما بعد ذلك هو بعدين ولا ايه بعدين بقى وقع في الارض لما وقع في الارض بقى اتشنى كده وبتاع يبقى الجلاله بقى يبقى ده ايه وصل قال له خلاص اطلع على حائط وادوس لا مش من ادوس بقى ونشوف الجلاله دي هتجي لك ولا مش هتجي لك طبعا لو جات له هيقوم معلوس تحت رقبته مكسوره هما فلا يستطيعون للدلالة على ان هذه امور غير صحيحة عنه امور متكلف فيها الا اذا كان مصروعا الا اذا كان يصرع لان كثير من العلاج الصوفية يصرعون بالجن فيمكن ان يكون يعني من الذين تلبسهم الشيطان فيكون وقعه في الارض حقيقيا بسبب ايه بسبب الصرع فأقول إن هذا الرجل عامله برفق وإن استطعت أن تدعوه إلى التوحيد بالطريقة السهلة البسيطة نسأل الله جل أن يهديه لأن تجنبه برفق وبعدين هيجيب لك بقى العيش الطري وعليه الفول اسمع الكلام العيش طبعا هيجي من المولد بيوزع هناك الفول والعيش الطري ما تقولش لما العيش الطري ده ولا من الفول الناس بيذبحوا الذبائح ما تاكلش من الذبائح دي لان هذا كله لا يجوز اكله باذن الله تعالى طيب السؤال اللي بتاع الضرائب انا ارجو ان يسال فيه الشفافه فطور الدين اخر رسائل للضرائب ده بتنفيذ شفافة نور الدين ان شاء الله لا قال بعض العلماء المعاصرين في بعض الشرائط كثف يعني باب التوبة يغلق عند بدء ظهور العلامات الكبرى عامة لا باب التوبة يغلق عند طلوع الشمس من مغربها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قلت المباح وهو ما استوت رفاه فما ده يقصد المرة الماضية اللي هو المجيلس الماضي مش مجلس الماضي المجيلس الماضي فهل يمكن تحويل المباح الى طاعات طبعا كان ده كلام قلناه وتذكره في عندما كنا بنشرح في حديث ان انا عمله بالنيات كلام ده منذ سنتين ونصف تقريبا مش كده منذ سنتين لما كنا نشرح في حديثنا عن النيات تكلمنا في مسألة تحويل المباحات إلى طاعات ودي مسألة أنا تكلم فيها كثيرا يعني أنا أدندن في هذه المسألة كثيرا لمسألة تحويل المباحات إلى طاعات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة كلام جميل وهل يلزم لكل الأشخاص أن يكون المباح مدخلا للشيطان أي نعم المباح مدخل للشيطان ولكن اذا توسع فيه انا قلت التوسع في المباحات مدخل من داخل الشيطان فانا مثلا اذا حاولت ان انام طويلا يعني هو جائع يعني لا استطيع النوم ويضيع علي القيام والفجر لا اله الا الله سبحان ربي العظيم طب هذا مقصود واحد لو نام جعان لا يعرف ينام ولا يعرف يقوم ولا يعرف يصلي الفجر طب ما ياكل ايه المشكله ما ياكل المشكله سفيان الثوري عليه رحمه الله كان من سادات السلف وكان من اعيان حفاظ الحديث بل كان امير الحديث في عصره مع زهد وورع فإذا ذكر الصلاح والزهد ذكر من؟ سفيان. ولكنه كان يأكل كثيرا، بس أقول دي بس الأخ يعني، ولكنه كان يأكل إيه؟ كثيرا. فلما سئل في ذلك تأكل كثير عمل نفسك أنت راجل صالح أو تأكل كثير ليه؟ من الناس اللي ما بتفهمشي أو ما تاخدش بالها بأي حاجة تعملها يقولك أنت متناقض، أنت رجال راجل زاهد وراجل صالح وبتبكي من خشية الله وراجل متواضع، ولكن أنت بتأكل كثير ليه؟ قال لهم إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. الحمار لا بياكل كتير بيشتغل كتير، ولا بياكل عشان ايه؟ عشان يختفي. ان الحمار اذا زيد له في علفه زيد له في شغل. فلما بتيجي تربى حمار وبتعرفه بتريحه على الطواره ولا بتقطع قلبه من الشغل؟ بتعرفه قبل الفجر عشان تربطه في العربيه لغايه العيش عن قطع قلبه، مش بتعرفه كده وتسيبه، لا ما بتسيبوش. يبقى ان الحمار اذا زيد له في علفه زيد له في شغل. وهناك من يتبع نظام المباح في الملبس فيستغني مثلا عن شراء سراويل، على ذكر مش اسمها سروال، ما سراويل، وسراويل للمفرد وللجمع، سراويل للمفرد والجمع. تقول اريد سراويلا، سراويل المفرد، واشتري سراويل كتير المفرد والجمع. فيستغني مثلا عن شراء سراويل جديد او غيره مع الحاجة. طب هو دلوقتي محتاج وما يشتريش ليه؟ طب ما يشتري. لا نريد ان نضيق على انفسنا، لا نريد ان نضيق على انفسنا، وفي الوقت نفسه لا نريد ان نتوسع، لا نتوسع ولا ان نضيق، لا نتوسع ولا نضيق. مسألة النية هل هي شرط في التروك أم هي شرط في الأفعال؟ في الأفعال فقط. كونها شرط في الأفعال ده أمر مجمع عليه، وكونها شرط في التروك دي مسألة فيها نزاع. ولكن لعل الجمهور على أنها نية أيضا في التروك إن شاء الله. نعم، الشيخ الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة إن شاء الله. حكم الشرع في الصور الشخصية والتماثيل، مع أني سمعت أن التمثال لو مش كامل أو ملوث أو الصور غير بارزة فيجوز لأنه ليس بالطبيعي، كذلك أرجو أتحدث في كل نقطة. دي مسألة احنا بنقول إذا كنت تريد أن تقتنع تمثالا لا بأس بشرط واحد، أن تزيل الرأس، اشتر راسه وزيل البال، مش الحال بس كده. عاوز تعلق صورة اشتر راسها وزيل البال، ده الشرط الوحيد يعني. وعلى فكرة ده عشان تعرفوا ان ناس الشيوخ برضك ناس ايه متساهلين وكده برضك يعني، زي الغناء، احنا بنقول الغناء يعني حلال ولكن بدل شروط مش كده. الشرط الاول الا يغني النساء للرجال ولا للرجال للنساء. الشرط الثاني ان يكون المعنى مما أذن الله تعالى به شرع، يعني يكون المعنى بتاع الغناء ده مما أذن الله تعالى به شرع. الشرط الثالث ألا يصحب الغناء بآلة من آلات الله والطرب، بعد كده غنوا يبتدي من تعزين تغنى. كان احنا كان بس غلط، كان يقول لك التمثال خلاص، التمثال اللي عايزين عليك اشتري الراس بتاعك، اشتري الراس. ولو لأن التمثال قيمته في ماذا؟ في الرأس، قيمة التمثال في الرأس وقيمة الصورة في الرأس. فلو زيلت الرأس لأصبح جذعا لا قيمة له، لأصبح جذعا إيه؟ لا قيمة له. مسألة ان تمثال الصورة غير بارزة لا غلط ضرب، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من سفرة فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها قد جعلت يعني ستارة او كراما على فتحة البيت، وكان عليه تصوير، للقرام ده كان عليه تصوير، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقالت بأبي أنت أمي يا رسول الله أرأيت غضبك من ذلك؟ قال إن الملكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فمزعته عائشة فمزقته فجعلت منه سادتين. يبقى التصوير دي الخطارة دي كما مش عليك التمثيل كده، كل تمثال مش عليه كده، ولا كانت التصوير دي مطبوعة على الأمزق نفسه؟ مطبوعة، لان لو كانت التمثيل لو كانت المعلقة تمثيل على الستارة بدل ما تقطع الستارة تعمل ايه؟ تشيل التمثيل، صح ولا لا؟ ولكن كونها تقطع الستارة وتجعل منها مسادتين او تحشي منها مسادتين دلالة على ان الصور كانت مطبوعة على القماش، فهذا دلالة على ان الصور لم تكن ايه؟ لم تكن باردة. فالصور الشخصية يعني تجوز عند الضرورة، والله تعالى اعلى واعلم. بعض الائمة من المعاصرين يعني الشيخ الوثيمين وغيره يعني أجاز الصور الشخصية، ولكن هذا الأمر فيه إيه؟ فيه كلام. لا لا، يعني كان الأطفال والصغار زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلعبون بالعرائس، وكانت تصنع من العهن، والعهن والصوف المنفوش. ترك اللحية إذا كان يتأذى من إطلاقها جسديا. اللحية لا أظن أنها تسبب أذى جسديا إلا في حالة واحدة. إيه الحالة دي؟ إذا كان الرجل مصابا ببعض الحبوب المتعلقة أو التي تظهر في وجهه وهو يريد أن يحلق لحيته، فلو حلق لحيته لتأذى من إطلاقها، إن لم يحلقها كل وش مدان حبوب فيمكن أن يتأذى. لكن بالعكس فهي مفيدة جدا صحية. ليه بقى؟ لأن الحبوب لو وجه فيه حبوب أو بترات ويريد أن يحلق ذقنه مش هو بقى لحيته بقى، فكل ما يجي يحلق ذقنه هيتعور ويتدهن. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية، يسير في أيام الحر الشديد فهذه اللحية لها دور كبير في ترطيب الوجه وتبريده وتضليله الى غير ذلك. فاللحية ليس فيها مضرة، والله تعالى اعلى واعلم، بل يشيم الرجال. وكانت عائشة تقول الحمد لله الذي زين الرجال باللحى كما زين النساء بالذوال. لا، شعر طويل، شعر طويل. لا بأس إذا تأخر المأموم عن الإمام في التسليم، إذا تأخر شيئا يسيرا لا بأس، إذا تأخر شيئا يسيرا لا بأس. هل يجوز إخراج صدقة على روح الميت إذا كان يعني أبوك أو أخوك أو له قرابة حبيبة لك؟ فلا بأس في ذلك. أو كان صاحب فضل عليك كبيرا لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لا سيما إذا كان صدقة جارية فهذا أفضل، كان يجعل سبيل ماء أو كان يجعل مثلا شقة ويقول يسكنها الفقراء أو المساكين من الطلبة، ويكون راحة مثلا برضك للفقراء وما إلى ذلك، أو إنه هو يعهد مثلا بشابين يعلمهم وينفق عليهم. فكل ذلك أمور إن شاء الله يعني تنفعه على أحد القولين، لأن هناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن المرء إذا مات لا ينفع شيء إلا عمله، لقول الله تعالى وأن ليس المرء إلا ما سعى. وهذه المسألة فيها نزاع، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الأحناف أنه يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. هل للابن اجر اذا اخرج صدقه جاريه؟ طبعا نفس الشيء، نعم ان شاء الله له اجر. اذا تم عمل مبرد ما، هل يجوز ان يكتب عليه صدقه جاريه على روح المرحوم كذا؟ هو ممكن نحن نعمل ايه بدل ما اقول المرحوم، احنا الله اعلم هل هو مرحوم ام لا، فده ايش كلمه مرحوم ديت يعني؟ نحن قلنا مرحوم يبقى احنا حكمنا له بانه من اهل الجنه قطعا، ولكن احنا نقول هذا المبرد يعني صدقه مثلا للمتوفى فلان، فيعني ايه الرجاء او المرجو من الشارب الا ينساه بصالح دعوه او ما الى ذلك يعني، وما شاء الله اعلم. لو جنبنا الكلام ده على المصاحب احسن والله. اللي بالنسبه لزكاة المال، زكاة المال عليها ربع العشر، وتخرج اذا بلغ النصاب، والنصاب يعني يقترب من 2000 جنيه تقريبا، فإذا حال الحول على هذا المبلغ وجب إخراج ربع العشر، وجب إخراج ربع العشر. لو كانت عليك ديون فتسد الديون، تسد الديون قبل إخراج الزكاة، والله تعالى أعلم. هل للسيارة الخاصة زكاة؟ لا. ليه؟ لأنها ليست يعني ليست استثمارا. إذا كان يريد يخرج زكاة المال فهل علي إثم؟ نعم عليك إثم، لأنك تعلم ولا تعلمه. كثير جدا من الناس بيعملوا زي إخواني، يقول لك مثلا أنا عندي 50,000 جنيه، يقوم كده مخلي كده في جنب كده 500 جنيه مثلا، حاجة مبلغ كده، طول ما مثلا كل ما ينزل مشوار يحط في جيبه مثلا إيه 20 جنيه، واحد خبطه عربية حاجة لله يقوم خمسة بخمسين قرش أو بجنيه وحط في دماغه ايه؟ يعني زكاة المال لا. زكاة المال لابد ان يكون قدرا مخصوصا على مال معين اذا حال عليه الحول، فلابد ان تعلمه والدك وان تعلمه باذنه تعالى. بالنسبة إلى رجوع قادة جماعة الجهاد، احنا هنتأخر، أنا قلت لهم لا مش هنتأخر بإذن الله تعالى. لو في هناك أي أسئلة مدة دقائق كثيرة وننتظر. هل هناك صلاة تسمى صلاة قوية حاجة؟ لا. في هناك أمور يعني الناس يسمونها صلاة وليست صلاة، هي صلاة الشكر. صلاة الشكر مش حاجة اسمها صلاة الشكر، هي سجدة الشكر. سجدة الشكر سجدها داود وسجدها النبي عليه الصلاة والسلام. وسجدة الشكر هذه ثابتة لا صلاة الشكر. كذلك قضاء الحاجة، لا تصلي وتدعو الله عز وجل. من الذي كان يتبنى المنهج السلفي في بلاد القرن العشرين؟ والقرن العشرين بيبدا من سنة كام؟ ها؟ بيبدا من سنة كام؟ نعم. هذه المسألة لعل المنهج السلفي كان منهجا مظلوما على المدار التاريخي حقيقة. لماذا؟ لأن المذهب الذي يكون عليه الحاكم والمذهب الذي يسود، وكان الأمراء والحكام منذ أواخر العصر العباسي ينتهجون النهج الأشعري، ينتهجون النهج الأشعري. حتى صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله كان مذهبه أشعريا، صلاح الدين الأيوبي كان مذهبه أشعرية، وكان الأمراء والمماليك كلهم كانوا أشاعرة، كلهم كانوا أشاعرة. إذا الدولة الأيوبية والدول التي انفصلت من الدولة العباسية وكذلك الدولة المملوكية دولة المماليك وكذلك الدولة العثمانية كلها كانت دول إيه؟ أشعرية، دول أشعرية. ولذلك لما دخلت الدولة الأيوبية مصر وتم القضاء على الدولة الشيعية العلوية في مصر التي كانت تسمى بالدولة الفاطمية تم تحويل الأزهر، وعلى فكرة سمي الأزهر أزهرا على اسم فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الأزهر في الدولة العلوية كان منارة للفقه الشيعي والعلم الشيعي. فلما قضي على الدولة الشيعية وقامت الدولة الأيوبية في مصر تم تحويل الأزهر إلى معهد علمي يقوم بتدريس العلوم الشرعية الفقه وغير ذلك، وكان الاعتقاد هو الاعتقاد الأشعري. إذا الاعتقاد الأشعري موجود في مصر منذ قريب من 1000 سنة، منذ قريب من 1000 سنة. فصار المذهب الأشعري هذا ومذهب الحكام والأمراء وأهل القرار في مصر، ومن خرج عن ذلك المذهب كان محاربا، كان محاربا. ولذلك شيوخ الإسلام على مدار التاريخ الذين نهجوا المنهج السلفي كانوا يحاربون ويضطهدون، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن القيم، ابن رجب الحنبلي، ابن كثير، غيرهم كثير. فكل من أظهر المنهج السلفي وبين عوار المذهب الأشعري أو الماتريدي أو الكلابي كانوا يحاربون محاربة صادقة. وبالتالي كان لابد لأصحاب المنهج السلفي إذا أرادوا أن ينهجوا دعوتهم وأن يستمروا في هذه الدعوة ألا يصادموا المناهج الأخرى، بل لابد أن يجدوا نوعا من التوافق والمرونة حتى لا يكونوا نهبا وأرضطا للاضطهاد ونحو من ذلك. وبالتالي حصل نوع من الخطل، لا أقول في المنهج السلفي ولكن في الذين ينتهجون المنهج السلفي في العصر المتأخر. لا أقول في المنهج السلفي، فالمنهج السلفي منهج ناقم واضح، ولكن في الذين يرفعون الشعار السلفي أو المنهج السلفي مثل الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله. فالشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله كان من المتقدمين الذين احتفوا بالمنهج السلفي وأبرزوه وكتبوا فيه ودعوا إليه، ولكن للأسف كان ذلك رجل متأثرا بشيخه جمال الدين أفغاني وبشيخه محمد عبده، ومحمد عبده هذا كان تلميذا أثيرا لدى شيخه جمال الدين أفغاني. جمال الدين أفغاني كان رجلا كالبهلوان، وكان يخفي ما لا يبدي، وأثبتت الدراسات أن ذلك الرجل كان شيعيا خبيثا. جمال الدين أفغاني هذا كان شيعيا خبيثا، ولكنه كان لا يظهر ذلك. وابن أخته ألف كتابا في خالق، سماه حقيقة جمال الدين أفغاني. أما تلميذه محمد عبده فكان رجلا يؤثر السلامة، وبالتالي كان يرى أنه لابد من مهادنة الإنجليز وعدم محاربة الإنجليز. هذا أولا. ثانيا، أن ذلك رجل كان اعتقاده اعتقادا أشعريا جلدا، وكتابه في التوحيد خير شاهد على ذلك، الأمر الثالث في محمد عبده سمحه الله أن هذا رجل أدخل النزعة الفلسفية والعقلية في الأزهر، وكان بدايات التنوير كان يسمونه التنوير في الأزهر، ولكنه ليس تنويرا، ولكنه كان بداية الفساد في مؤسسة الأزهر. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا رجل محمد عبده كان يغشى مجالس اللورد كرومر وصالون الأميرة نازلي وكان يجلس معها، وكانت الأميرة نزلي تخصه بكبير عناية. طبعا كانت امرأة متبرجة سافرة، وكانت مثقفة كما يقولون ثقافة فرنسية عالية جدا، وكان الشيخ محمد عبده يحب أن يجلس معها، وكان أحيانا يشارك معهم في هذا الصالون سعد زغلول وغيره من الذين صاروا بعد ذلك يعني إيه سادة المجتمع والمسؤولون في ذلك المجتمع. ويقال بأن الشيخ محمد عبده سماه الله هو الذي كتب كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين. فما الذي فعله قاسم أمين إلا أنه أخذ هذه المسودات التي كتبها محمد عبده وأضاف عليها زيادات بسيطة، ثم بعد ذلك تفاعل سعد زغلول الذي قربها، ثم بعد ذلك دفع في النشر. إذا فكرة تطوير المرأة المسلمة وإزالة برقع الحياء من عليها ومشاركتها الرجل في ميادين العمل والتعليم، هذه أصلا فكرة محمد عبد مش فكرة قاسم أمين. فإذا عرفت أن ذلك الرجل كان هو صاحب المؤسسة الدينية في مصر، فعليك أن تعذر الذين أتوا بعده في هذه المؤسسة. ألف محمد عبده، طبعا شارك محمد عبده في الثورة العرابية، وهناك كلام خطير بيقال على الثورة العرابية وأهدافها ودوافعها ونحو من ذلك، وهناك أقاويل عن علاقة محمد عبده بالمحفل الماسوني الشرقي الأعظم، وهناك قول أنه كان رئيسا لهذا المحفل الماسوني، والله تعالى أعلم بهذه الأقاويل، ولكن لا شك أن له علاقة بهذا المحفل الماسوني، لا سيما عندما سافر إلى بلاد الإفرنج وأسس صحيفة هناك وأخذ في كتابة أعداد منها. اهتم بعد ذلك محمد عبده بتفسير القرآن، وكان له تلميذ مجيد يسمى محمد رشيد رضا، كتب وراء شيخه هذا التفسير. فلما مات محمد عبده سمحه الله أكمل تلميذه محمد رشيد رضا هذا التفسير، هو تفسير المنار الموجود الآن. محمد رشيد رضا بالرغم من حبه لمنهج السلفي ومن كتابته للتصحيح والتضعيف للأحاديث، بل إن الشيخ الألباني يعد أحد شيوخه الشيخ محمد رشيد رضا، حيث أنه استفاد استفادات كبيرة من التعليقات الحديثية التي كان يكتبها الشيخ محمد رشيد رضا، إلا أنه كان متأثرا بمنهج شيخه، لا أقول في مكان الاعتقاد فهو سلفي الاعتقاد، إلا أنه كان متأثرا بشيخه في بعض المسائل المتعلقة بالفقه الواقع، مثل العلاقة بالإنجليز، ومثل مسألة يعني إيه تحكيم القوانين ونحو من ذلك، كان متأثرا بها، فكانت له هنات وزلات سمحه الله. لكن لعل الذي كان أنضج منه جامعا بين الموروث السلفي في الاعتقاد والفقه الدقيق للواقع على حسب ما أداه فهمه هو الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وكلامه في عمد التفتيش خير شاهد على ذلك، خير شاهد على ذلك، فلعل ذلك إلمام يسيرا. طبعا جاء في فترة أحمد شاكر كان هناك الشيخ محمد حامد الثقي، والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد حامد الثقي كان لهما جهد كبير في إنشاء جماعة أنصار السنة، وذلك في بدايات هذا القرن قريبا سنة حوالي 1927 ميلادية. لعل أكون قد وفقت في بيان ذلك. نرجو محاضرة في آداب المعاملة في الإسلام من ناحية الأصحاب غير الملتزمين وكيفية المعاملة معهم، من حيث أنهم مثلا يتكلمون في أمور عادية. هل لا نتحدث معهم أن غير موضوع ما أنهم يتكلموننا أو يتهمونا بالتشدد والتعصب، وليست الحياة بهذه الصعوبة. مثل إذا كلمني مثلا في موضوع البنات كيف أرد عليه؟ والله مسألة نحن نريد أن نحضر الناس في الدين، إزاي؟ أن تكون مظهرا للدين، أن تكون مظهرا للدين. ورضي الله تعالى عن عائشة عندما قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فنريد من إخواننا الذين يخالطون الشباب أن يكونوا قدوة طيبة لغيرهم، أن يكونوا قدوة طيبة لغيرهم، وأن لا يتكلموا في أمر من أمور الدين إلا إذا كانوا على دراية به، يكونوا فاهمين كويس جدا ودارسين المسألة كويس وفاهمينها كويس، ما يكونش حظه في هذه المسألة كما الشيخ طلع يقول كذا وكما الشيخ طلع يقول كذا، لا، لابد يكون المسألة فاهمها كويس ودارسها كويس، بحيث إنه لما يتكلم مع هذا الرجل الآخر يقول له طيب الكلام ده أراه فين يا أخي؟ ما يقولش والله ده الكلام ده أنا سمعته من الشيخ. طيب سمعته من الشيخ، طب ممكن الشيخ ثاني يقول كلام غير هذا الكلام، لكن إذا قال قرأت هذا الكلام في كتاب كذا أو هذا الكلام درسته في كتاب كذا لكان ذلك خيرا وبركة. وبالتالي إن شاء الله أنا في كل مجلس هتكلم فيه عن مجمل من المجملات أنا أقول إن هذا المجمل يمكن أن تراجعوا فيه كتاب كذا صفحة كذا وكتاب كذا صفحة كذا وكتاب كذا صفحة كذا، بحيث نعرف المجملات ونعرف إيه مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى لمن أراد زيادة أو تفصيل. الأمر اللي بعد ذلك لابد أن نغير، فالشباب هذه الأيام شباب مسكين، شباب مسكين والله العظيم، يعني اليومين دول الشاب اللي يصلي ويحب ربنا المفروض نبص رجليه قبل إيديه، يعني حتى لو فعل بعض المعاصي جيبه لك، جيبه لك وطبطب عليه وكن رقيقا رقيقا به لأنه مسكين فلا ينبغي أن تغلب عليه. يعني هذا الشاب يعني فانتوا لو دخلتوا الجامعة مشيتوا في الشوارع حاجة فظيعة لا يمكن تصورها، حاجة يعني إذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان بيذهب إلى شيخ وكيع يسمع له كل يوم 50 حديث بأسانيدهم، طبعا 50 حديث بأسانيدهم، حدثني فلان عن فلان قال يا رسول الله كذا كذا كذا، يوم من الأيام ماشي في الطريق نظر إلى عقل امرأة، العقل اللي هو إيه؟ اللي هو الكعب، روح عشان يسمع حدثني مش عارف شيخه ايه اللي حصل، ليه لما بص لكعب امرأة ليه الاحاديث اللي كان يسمعها، واخد بالك شيخه قال له ايه اللي حصل، قال له والله حصل كذا، فبيقول لي شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى هجر المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طب إذا كان نظر إلى عقل امرأة حصل له الكلام ده، أمال بقى اللي غض عن عينيه بوحت لأنه أنت ما بصيتش قدامك عربية هتوصل موتوسيكل يشتالك واخد بالك، يعني ما هي مسألة كده هتعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ هتوصل واخد بالك إزاي؟ يا ريت مش عقل امرأة بقى فهي اللي فتح من قدام واللي ورا واللي من الجناب واللي يعني حاجات فظيعه لا يمكن تصور، حاجه فظيعه يعني كان الناس دول ليس لهم يعني رجال يعني لا اباء ولا اخوات ولا ازواج في البيوت سبحان الله. فادي مثلا بصوره من الصور، صوره تانية ان الحرام دخل كل مكان الان، يعني اصبح مساله ان الانسان ياكل من الحلال مساله صعبه، الإنسان يأكل الحلال ديت مثلا عاوزة جهاد كبير جدا حتى يأكل الإنسان من الحلال، فأصبحت شبهة المحرم في مسألة الماكل والمشرب والملبس هي مسألة قائمة. مسألة ثالثة تسهيل المحرمات، تسهيل المحرمات، أي حرام ممكن يتاه، أي حرام ممكن يتاه، ممكن تجيب أسطوانة إباحية بخمسة جنيه، أسطوانة إباحية بخمسة جنيه عليها مثلا 100 فيلم بخمسة جنيه، قبل كده كان الافلام ما تجيش الا 10 فيديو قد كده اهو، والشير فيديو بيتباع ب20 جنيه، يبقى 100 فيلم ب20 ل 2000 جنيه، لا انت هتجيب ال 200 فيلم دورها و 200 فيلم بكام؟ اسطوانة 5 جنيه وعليها افلام عبد العليم حافظ وعلى كل الحاجات كلها، واخد بالك ازاي؟ ما دي ده تأثير ليه؟ تأثير الحرام. دلوقتي الانترنت على التليفون، واخد بالك ازاي؟ والساعة بجنيه ممكن تتكلم زي انت عايز، تتكلم زي انت عايز، ممكن يعني تتكلم مع النساء، وبعدين بقى تتكلم بقى يعني يعني يعني سبحان الله. امرأة بتحكي قصة عجيبة جدا، المرأة دي كانت متزوجة وسعيدة جدا في حياتها، وكان لها طفلين، وكان زوجها دايما بيقعد بره البيت، فطبعا قالت له يا ابو علي انت بتقعد بره البيت، هات لي كمبيوتر عشان اتشغل بيه شويه والبتاع وما الى ذلك. قال لها مفيش مشكله، جاب لها الكمبيوتر. واخد بالك ازاي؟ يا ابو علي دلوقتي احنا في ثوره المعلومات، ولابد الانسان يبقى مثقف ويعرف، واخد بالك ازاي، ايه اللي حواليه وما الى ذلك. يعني انت عاوز ايه؟ طبعا في هناك حرب في العراق وحرب هنا وهناك، واحنا مش هنقدر نتابع الاخبار دي كلها، نشترك في الانترنت. خلاص مفيش مشكله. فبدات على الانترنت تلعب بقى، طبعا العيال بيجي لهم اللعب وهي بقى فاضيه، تقعد بقى تلعب بقى على المواقع والبتاع. فجابت بقى موقع ايه، اذا اردت الاتصال بيا حتى تستفيد ومش عارف، طب ما تشوف ايه الموقع اللي دخلت عليه، كلمته الواد كلمها، لعب يكلموا بعض ويسيبوا البعض، فبدات بقى المسائل ايه، بدات تخش فيه الغريب. بل طلب منها ان هو لابد ان هو يشوف يقابلها، قابلته، بدا يكلمها كلام حسن طيب، بدأ يقول لها أنا عندي مشاكل صعبة جدا، ومراتي مقرفاني في حياتي ومزهقاني والبتاع، وأنا أول ما شفتك حبيتك وأنت والحصل لي وحصل لي والبتاع. الست طبعا جوزها شغال وبعيد عنها، والتعلق ده طلع لها من تحت الأرض من وسط الذرة، وبدأ يمنيها والبتاع وما إلى ذلك. بدأت إن هي تتقلب على جوزها، بعد ما كان جوزها بعد كده بيخش البيت تطور طور جري، خليها على الجزمه والشراب والجهاز الاكل وسعاده بقى، يخش البيت نايم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوزاك ياكل عندك في المطبخ. طبعا تغير في المعامله تماما بقى، واخد بالك ازاي؟ الهدوم ما فيش، عاوز تغسل اغسل هدومك انت، تكوي عاوز تكوي كوينت، واخد بالك ازاي؟ العيال غير لهم واعمل لهم مش فاضي المسائل دي. بدأت تتغير المعاملة خالص، واخد بالك؟ والراجل بقى يعني مش واخد باله بقى، بدأت الأمور يعني ايه تتواصل لغاية لما قال لها احنا عاوزين نلتقي كده ايه يعني في المكان الفلاني. يلتقي مرة واثنين وثلاثة طبعا، وشهر واثنين وثلاثة بس، لما هي ادت له الايه؟ الأمان بقى، ما هو بياخدها هنا ما بيعملش حاجة، مجرد كلام بس، ويفسحها هنا وهناك مجرد كلام، وتقوم مزحلقة العيال على مين؟ على عمتهم، خالتهم، جارتهم، ننتهم، اي حاجه بقى. وهي تدور الجري مع مين؟ مع هذا الشيطان الذي ظهر لها من خلال الانترنت. واخد بالك ازاي؟ ففي احد المرات ذاكر معاها، طب يفتحها جوه البلد، فوجئت لقيته طالع ايه؟ بره البلد بقى. كنت رايح فين؟ قال لها احنا بس هنشم بره الهواء، لان الهواء بره البلد انقى من الهواء جوه البلد. وبالفعل مشى وهي مصدقه بقى لدار الامان، لغايه لما دخل مزرعه كبيره جدا، باب في بيت كده ومزرعه، وتلاقي ناس مستنيين، وراح فاتحين الباب ودخلت العربيه المزرعه. وبعدين فوجئت لقت 3 أشداء شادين اشد ومدخلينها، وحصل ما لا يحمد عقباه. فبتقول دلوقتي اعمل ايه دلوقتي؟ سؤال، انا دلوقتي خنت زوجي وخنت اولادي، وانا الان حياتي اصبحت كلها يعني مكدره الان، شعر ان انا مجرم في حق ربنا وفي حق زوجي وفي حق اولادي، وانا ضيعت يعني سنه من عمري، يعني الطفل كله حصل فين خلال ايه؟ خلال سنه، يعني عده شهور من اول دخول النت لغايه المشكله دي اقل من سنه. اذا اصبح دلوقتي الحرام سهل، اصبحت الحرام سهل، الكمبيوتر ونوادي الكمبيوتر ونوادي الفيديو والبتاع، يعني حاجه صعبه، حاجه صعبه. يعني انا بتذكر ايام انا كنت في الكليه كنت بعمل دروس، فواحد والله العظيم بيسالني سؤال في حاجه خاصة معينة، يعني حياة نسائية معينة انا ما عرفتهاش، وانا كنت في ثالثة كلية ما عرفتهاش، كنت بدي دروس وبتاعه من الهدال. ايوه انا عارف الكلام ده في الكتب بس ما مش متطوره، فاهمين المسألة دي؟ يعني انا عارفه بس مش متصوره، مش فاهم يعني ايه بتيجي زي دي، بتيجي زي دي وبتحصل زي ده ما اعرفش، بس انا عارفها في الكتب. يعني عاوز حاجة عملية بقى، يعني عاوز يكون ليها علاقة مع مين، مع واحدة ستة عشان اعرف مسألات عملية. دلوقتي العيال الصغيرين عارفين ما كنت انا اجهله، لو رأي وصارت العيال الصغيرين دلوقتي عارفين ما كنت انا اجهله وانا عندي 20 سنة. العيال دلوقتي انا مثلا عندي 9 سنين 10 سنين يعرف ما كنت اجهله وانا عندي 20 سنة او اكثر، سبحان الله. فهي بقى لما الشاب دلوقتي في هذا الفساد، في هذا العري، في هذا الضلال، في هذا الضهر، خد بالك ازاي؟ يبدا بس يقترب منك، ما تجيش في دماغه بقى، طبطب عليه وطبطب عليه وحلق عليه كده، حلق عليه عشان ما يروحش بعيد، حلق عليه وجيبه ناحيتك بالراحه وبالرفق، بالراحه وبالرفق. ولا تكلمه الا فيما فيه خير له، لا تحدثه الا فيما فيه خير له، وهو باذن الله تعالى هو سياخذ الامر بالتدريج باذن الله تبارك وتعالى. مسألة الاتفاق على قيام يوم أسبوعي بالترتيب، لا لا يعني هذا لا ينفع، لكن لو يوم دون تحديد لا بأس، ولو أسبوع نعمله أسبوع نعملوش لا بأس، لا بأس. طارق سويدان كما قلت لكم من قبل فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أن مسألة الشيعة عنده غير محسومة حسم جيد. المسألة الثانية أن منهجه العلمي أيضا منهج فيه نظر، وأنا جبت لكم أمثلة على هذا وأمثلة على هذا. هل بعقد الزواج دون الدخول يبيح للوالد رؤية الزوجة؟ نعم نعم، يعني مجرد العقد يجوز لأبو المتقدم أن يرى الزوجة. مسألة الصلاة الجهرية وتم به رجل فصلى به سرية ولم يجلس في الصلاة، هي مسألة الجهر والإصرار ليست من أركان الصلاة، ليست من أركان الصلاة. أي من صلى الظهر بصوت عال ليست صلاته باطلة، ولكنه مخالف للسنة إلا إذا كان هناك مقتضى زي تعليل، زي تعليل. وقد ثبت أن عبد الله بن عباس صلى إحدى الصلوات الجهرية، إحدى الصلوات السرية بصوت عالي. إذا تيقن بعد الصلاة بأن هناك شيئا نزل منه أثناء الصلاة تيقن من ذلك، فعليه أن يتوضأ وأن يعيد هذه الصلاة. أما إذا كان ذلك الأمر وسواسا وتيقن، يعني يحس إن في حاجة وبعدين ينظر ما فيش حاجة، حط مرتين ثلاثة، لا يلتفت بعد ذلك، لا يلتفت بعد ذلك، ويعالج نفسه باليقين. إزاي؟ إن بعد أن يقضي حاجته يأتي بماء ويرشه على ثوبه من الداخل، حتى إذا أتى إليه الهاجس بعد الصلاة وقال له نزل منك حاجة في الصلاة، يقول لا ده غير ما إيه؟ إذا أنا رشيشها بقى، أخذ بالك، فيقطع على الشيطان هذا الحبل إن شاء الله. دايما علاج الوسوسة ألا تلتفت. القلب الذي ابتلي بالفتنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين وألا يفتن قلوبنا عن الدين. ينبغي الإنسان أن يتعاهد قلبه كما يتعاهد الأمر الذي يهتم به. الإنسان لو بيهتم مثلا بغرفة المكتب بتاعه، دايما ينظم المكتب بتاعه، يرتب كتبه، ينظم أقلامه، أوراقه بتاعه ما إلى ذلك، لأنه هو بيهتم بهذا المكتب. لو إنسان بيهتم مثلا بنفسه، بيهتم مثلا بينظم مواعيد أكله، يهتم بشربه، بالطعام الذي يفسده، طعام الذي ينفعه وهكذا. الانسان اللي بيزرع بيهتم بالايه بالزرع بتاعه، بينقيه من الشوائب من الغلط من كذا من كذا من كذا. كذلك القلب ينبغي ان تنقيه من كل معنى يفسده، ينبغي ان تنقيه من كل معنى يفسده. وانصح نفسي واخواني بعدة امور. الامر الاول ان تكون حاملا للدين داعيا اليه، لا سيما مع رفقائك. انت كنت الاول لك شله، ماشي مع شله، تسهروا مع بعض وتروح الكازينو مع بعض، تروح السينما مع بعض، تعكسوا بنات خلق الله مع بعض، تتسكعوا في الشوارع مع بعض، تشربوا السجاير مع بعض، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك وعلمك وهداك وقفك وعرفك طريقه، يا ترى تسيبهم نهب للشيطان ولا تكون سبب في هدايتهم؟ تعمل ايه بقى؟ من اعظم الاستمساك بالدين ومن اعظم الثبات على الدين ان انت تنقلب لاصحابك دهم، تدعوهم للطريق الجميل اللي انت ربنا سبحانه وتعالى فتحه عليك. دي اول سبب او اول شيء. يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك وهداك، كن سببا في هدايه غيرك، كن سببا في هدايه غيرك. الامر الثاني من امور الثبات ان تكثر من قراءة القرآن. تعمل لك ورد وتقرأ قرآن. ولما تيجي تقرأ قرآن أيها الحبيب، اعمل نفسك كأن القرآن ده هو أنت المقصود بهذا القرآن، أنت المقصود بهذا القرآن، يعني أنت المقصود بهذا القرآن. في أوامر يبقى أنا المأمور، في نواهي يبقى أنا الإيه، يبقى أنا إيه المأمور أن أنتهي عن هذه النواهي. إذا كل آية خاطب بها نفسك، كل آية تقراها خاطب بها نفسك، بإذن الله تبارك وتعالى تنتفع انتفاعات عظيمة جدا جدا جدا. الأمر الذي بعد ذلك عليك بمطالعة سيرة الصحابة وأخبار الصالحين، سيرة الصحابة وأخبار الصالحين، فإنها باب عظيم من أبواب النفع، باب عظيم من أبواب النفع. الأمر الذي بعد ذلك كثرة الاستغفار والذكر. وانت ماشي في الشارع عليك بالذكر والاستغفار. كان بعض السلف إذا ذهب إلى مغرب راح مشوار كان يجزئ الطريق أجزاء، يجزئ الطريق إيه أجزاء، يعني مثلا هو رايح مشوار مثلا عند اسم طلق ويركب الميكروباص، يبقى من هنا لغاية آخر شارع جيهان يقول أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. وبعدين لما يركب الميكروباص لغاية لما ينزل عند كوبري طلخة مثلا، ها يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه مثلا 60 مرة. ولما يعبر كوبري طلخة لغاية لما يوصل المشوار بتاعه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يبقى لغاية لما يوصل مشواري جدا هو فين؟ في استغفار وفي ذكر دائم. دي طريقة جميلة جدا. مش معقول بقى وهو في الاستغفار بتاعه يتلاقي مثلا واحدة كشف شعرها ولابسة كذا وبحزة وبدأ مش عارف ايه ويقعد يتأمل بقى خلق الله. لا ما تتأملش بقى، خد بالك ازاي. واحد سفيه بالفعل، سفيه، يقول يا اخي ايه المانع، ربنا سبحانه وتعالى يعني امر ان احنا نتفكر في خلقه، ودي خلق خلق الله تعالى. لما تامل ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في هذه الصور، ايه المشكله يعني؟ وربنا رب قلوب، قلبي مش يعني تهي، حتى لو خلع خالص قلبي مش هيلتفت له، لكن انا بتامل بديع صنع الله تعالى. قاتلك الله ايها الرجل، قاتلك الله، هذا من الاعيب الشيطان الاولياء. دي بقى من ألعاب الشيطان، بقى ألعاب الشيطان، زي واحد اللي بيبص بصة كده لوحده، خد بالك ازاي، نظرة الشهوة يعني، قول ده نظرة الأول لسه الثاني، إن الأولى لك والثانية عليك، هذه كلها من ألعاب الشيطان. فحذاري أن تكون من الغافلين، حذاري أن تكون من الغافلين. حذاري حذاري أن تكون من الغافلين. إذن قراءة القرآن، الذكر، مطالعة أخبار الصالحين وقبل ذلك الأنبياء والصحابة، ثم بعد ذلك أن تنقلب داعيا إلى الله تبارك وتعالى فتكون سببا من أسباب الهداية. هذه الأمور من أعظم أسباب الثبات. نسأل الله جل أن يثبتنا على دينه إن شاء الله. هل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام من الأمور خارقة العادة؟ لا لا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أمور خارقة العادة، ورؤية النبي ليست دلالة على الولاية، وعدم رؤيته ليست دلالة على الحجاب، كما أن إحداث الكرامة ليس دليلا على الولاية، كما أن الحرمان من الكرامة ليس دليلا على ماذا؟ على الحجاب، ليس دليلا على هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ما حكم الدين في المرأة التي تدرس الإسلام وهي نصرانية وفي أحد الكليات واسمها كريستين زاهر حنة، وعينت في قسم دراسات الإسلامية العربية معيدة، وكانت تدرس التلاميذ القرآن؟ طبعا هذا لا يجوز، وكل الذين مكنوها من هذا التأييد كلهم آثمون شرعا عند الله تعالى. نعم يا أخي الحبيب، كل من مكن لنصرانية أو نصراني أن يدرس المسلمين فهو آثم شرعا كأين من كان. قال تعالى: إنما المشركون نجس، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسافر بالقرآن إلى بلاد أهل الكفر حتى لا يمسك المصحف. سبحان ربي العظيم. وهل تظن أن كافرة تدرس لتلاميذ المسلمين؟ ماذا تدرس لهم؟ أتقول لهم بأن النصارى كفار؟ هل تقول لهم ذلك؟ سبحان الله. هل تقول لهم بأن المسيح لم يصلب ولم يقتل بل رفع الله إليه؟ هل تقول لهم ذلك؟ إذا قال ذلك فهي مسلمة، وإذا قال ذلك ليست نصرانية. أما هي فإنها لن تقول ذلك لأنها كافرة نصرانية، فكيف نمكن كافرا كائنا من كان أن يدرس لتلاميذ المسلمين؟ هذا والله استهزاء بدين الله تعالى. ويريت لو في هناك مقالة فيها هذا المعنى. يا أخي أنا عاوز حاجة مكتوبة، مستند مكتوب. طب ممكن تجيبها لي يا أخي الحبيب مرة قادمة؟ يبقى لو جبتها لي في كده هوت وأقبلك بين عينيك إن شاء الله. جزاك الله خيرا بإذن الله تعالى. هذا الأمر لا يجوز، حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوانا أحيانا أقول لكم قصة ظريفة. القصة حصلت في أهل القرى. في هناك رجل طيب يعني كنت أحبه جدا عليه رحمة الله، وهذا الرجل كان رجل صياد. وذات مرة خرج هو وولاده وركبوا المركب ومشوا في البحر، فأصابهم جوع شديد جدا، وكان معاهم إزازة بتاع الزيت صغيرة كده معمولة بالويحة، عارفين الويحة بتاعت الدارة ديت، وفاضية ومكانها مزيت ومقرف، ومعهم حاجات كده بسيطة كده ومش معاهم أكل خالص، وهيموتوا من الجوع. فتلاقوا كده حاجة زي الجزيرة الصغيرة في البحر كده، فوقفوا عندها، فنزلوا فتلاقوا واحدة ست وجوزها ولوهم ابن عنده مثلا حوالي 16 سنة كده، عنده مغص شديد وتعبان بقاله يومين وهيموت. فقالوا لهم: احنا جعانين. قالوا: انتوا جعانين ايه؟ هنجيب لكم انتوا عاوزينه، بس الواد هيموت، مش حد يفهم في العلاج بتاعه. فراجل بص كده فقال لابنه، ابنه اسمه محمد، قال له: يا محمد روح المركب في ودنه يعني الازازه بتاعت الزيت ضبها كويس وملاها ميه من البحر وهكذا. قال لي ماشي يا ابو. راح ازازه الزيت الزيت اللي بتاع التموين ده اهو بس ايه صغيره كده وسودة من كتر الاستعمال بقى ومزيفه كده ومشحمه. الواد رج الازازه وغسلها ونظفها وملاها ميه منين؟ من البحر. وجا قال له قولهم بقى سمك وبتاع وضيفوهم بقى خد بالك. وقال لهم انا هفوت عليكم بعد اسبوع اشوف ايه الموضوع. وبالفعل مر بعد اسبوع خد بالك ازاي. فاول سؤال قالوا ايه؟ ما فيش عندك جزازه زي الجزازه ديت؟ خد بالك ايه اللي حصل؟ الواد لما شرب منها ما شاء الله صح باذن الله تبارك وتعالى. خد بالك ازاي؟ فقالوا له الدواء بتاعك ده دواء عجيب انت جايبه منين؟ خد بالك. فقالوا لا ده بقى ده بقى حاجه بقى خاصه ما فيش بعد المساله دي. فديت ميه بحر ميه بحر وفي ازازه زيت. خد بالك لا بقى محفوظه بقى في الصيدليه ولا ممنوع الاطفال يقتربوا منها ولا تتحط في درجه حراره مش عارف ايه ولا تؤخذ الا بارشاد الطبيب ايه الكلام ده كله ما فيش. ازازه الزيت وحشه وفيها ميه من البحر وتشرب منها. ولكن لما الانسان اعتقد ان هي دواء خد بالك ازاي ضم فيها ذلك الامر. فانا اقول بان ليس كل ضم نافع ليس كل ضم نافع. فينبغي الانسان ان يحترز من الظنون والاعتقادات فلا يعتقد الا بما هو خير له شرعا. ده مرحوب عامة لان هذه المرحوبة ستجيب عن كثير من التساؤلات. إذا ذكرت رجلا بسوء أمام من لا يعرفه فلا غيبة؟ نعم هي غيبة. نعم هي غيبة علي أن يستغفر الله تعالى. بالنسبة إلى غسل أزايز العطر بالكحول إذا وجد شيئا غير الكحول يبقى هذا أولى. أما إذا غسله بالكحول فلا ضير والله تعالى أعلم لأن الكحول يتطاير من قضية التطاير. فعندما يتطاير فإنه يأخذ بقايا العطر الذي هو موجود في الزجاجة والله تعالى أعلم. هل يجوز سفر إلى بلاد الغرب مع قافلة من الجامعة بدعوة إلى الله تعالى؟ إذا كانت هذه نيته فهذا خير وجزاه الله تعالى خيرا. لا بأس. الوضع في الجزائر وضع مزدحم ومضطرب والسلفيون في الجزائر المشهورون ليسوا على المنهج السديد لكن هناك بعض الإخوة في الجزائر الذين يهتمون بطلب العلم الشرعي والمواظبة على دروس العلم وهم قلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من أمثاله. دار المرة مس ورد جاس مس انا تبعت بيها بقى ايه حاجات وحاجات رجع من الحل دي يا ستي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صاحب الورقه ديت اعتقد ان هي رؤيه طويله يعني فيمكن ايه ان هو يقصها عليه شافوا الاخ يعني في النهايه. جزاكم الله خيرا. أخ حبيبي يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من ذل. والله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وبعد أرجو تذكيري وإخواني بفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وكذلك التذكير يوم الجمعة لشدة إهمال إخواني فيهما. وجزاكم الله خيرا. ولا تعليق على ذلك. جزاكم الله خيرا. نعم، إذا مات ابن آدم انقطع الأولى من ثلاث، من ولد صالح يا رولا وعمل صالح وصدق، فله أن يعمل من الأعمال التي تبقى له وتدوم بعد وفاته إن شاء الله. حديث حذيفة اللي هو إذن جماعة المسلمين وإمامهم، ليس المقصود بالجماعة اللي هي أحد الجماعات الموجودة الآن، لأن الجماعات الموجودة الآن هي جماعات دعوة، ليست جماعات تمكين وسلطة. ولذلك نحن لا نريد ان احنا نخلط الامور وتضطرب الاوراق، ولكن لابد ان تحرر المسائل تحريرا جيدا. المقصود ان احنا بندعو الى الله تبارك وتعالى كما قال ربنا سبحانه: قل هذه سبيلي، سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. فكل جماعة من الجماعات الموجودة هي تدعو الى الله تعالى، ولكن الخلاف بينها خلاف في المنهج. فهذه تدعو الله تعالى بمنهج تختلف عن الثانية، تختلف عن الثالثة، تختلف عن الرابعة. والحق أن أفضل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى هم الذين عناهم الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي، سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هو العلم القاطع الذي تنقاطع به المسائل وتحكم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن كل يعني من دعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، على علم وعلى فهم، على علم أي علم سلفي صحيح وفهم سلفي صحيح، فهذا هو الذي وفقه الله تعالى وأرشده. بدليل أن كثيرا من أصحاب الجماعات الدعوية التي انتهجت غير نهج السلف، إما أنهم تخاذلوا وتقاعسوا وتركوا منهجهم وتراجعوا عنه، كما حدث للجماعة الإسلامية. يعني هناك كرم زهدي وناجح عبد الله وعاصم عبد الماجد وفؤاد الدواليبي وغيرهم من قادة الجماعة الإسلامية والجهاد، يعني ألفوا كتبا أنكروا فيها ما كانوا عليه من فكر ومن منهج، بل تراجعوا عن فكرهم وعن منهجهم. وهذه الكتب موجودة، ومن أراد أن يطلبها يعني ممكن أن هو يقول لي احنا عاوزين هذه الكتب، وأحاول أن أجهز بعض النسخ وأأتي لها هنا إلى المسجد وتباع لكم بإذن الله تعالى خارج المسجد. دولة ناس كانوا قيادات واشتركوا في أحداث الجهاد في سنة 81، وهؤلاء هم الذين وجهوا كثير من العمليات التي وقعت في مصر، من مثلا من الاعتداء ومن القتل ومن كذا ومن كذا. وبالرغم من ذلك بعد كم سنة، بعد ما يقرب من 19 سنة أو بعد ما يقرب من 20 سنة، ألفوا كتبا يتراجعون فيها عن منهجهم وعن اعتقادهم وعن فهمهم. وطالما قابلناهم، يعني نزلت احنا قابلناهم وكلمناهم منذ 20 سنة، كلمناهم والله كلمناهم وناقشناهم في هذا المنهج كثيرا كثيرا، ولكنهم أبوا علينا ثم بعد 20 سنة يفتح الله تعالى عليهم ويهديهم للمنهج الصحيح والمعتقد الأمثل الذي هو منهج ومعتقد السلف. فهذا مثال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى محبه ومرضيه. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يستمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، بمنهج السلف، بفهم السلف، حتى يكون على هداية ورشاد. تذكير الإخوة بالقيام 13 و14 و15 إلى يوم من إمتى؟ يوم الاثنين القادم، يعني نصوم الاثنين والثلاث والأربع ونصوم كمان الخميس. يعني إن شاء الله الإخوة نتواصل إن إحنا الأسبوع ده هوت بإذن الله تبارك وتعالى نصوم الاثنين والثلاث والأربع والخميس لله سبحانه وتعالى. وطبعا عارف إن اليوم بيبقى طويل والحر شديد، ولكن من صام يوما في سبيل الله تعالى بعد الله بينه وبين النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.